بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك وباسمك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث هذه الأيام يناسب أن يكون حول صاحبنا وولي أمرنا خاتم الأوصياء طاووس أهل الجنة، سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو، صاحب الأمر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الحديث عادة عن الإمام في حقول، وكل هذه الحقول نافعة، ولكن نريد أن نعلم ما هو الذي ينبغي أن نكون عليه في هذه الأيام في عصر الغيبة. البعض يتكلم حول فضائله صلوات الله وسلامه عليه، وفضائله مليئة في الكتب، ويكفي أنه الحلقة الأخيرة من حلقات الأئمة الاثني عشر الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لولا لكانت هذه الحلقة مفتقدة، ويكفي ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام يخاطب ولده المهدي الذي لم يولد بعد: سيدي غيبتك نفت رقادي. وتارة الحديث عن علائم ظهوره، متى يظهر، ما هي الأشراط، نحن في أي عصر، العصر عصر الظهور أو ما قبل الظهور، وما شابه من أبحاث. والبعض يسأل ويبحث عن الذين تشرفوا بلقائه في زمان الغيبة، أعم من الذين تشرفوا بلقائه شخصيا أو تشرف بلقاء من هو متشرف بلقائه، أي أعوانه وأنصاره الخاصين. وهناك أبحاث في هذا المجال، هل يصح أصل الأمر، وإن صح أصل الأمر من هم الصادقون وما علامة صدقهم، وغير ذلك من الأبحاث. إذن بحث في الفضائل، بحث في علامات الظهور، بحث في المتشرفين، هذه أبحاث. حتى نعلم البحث الرابع لا أقوله الآن، أنتم ستحدثون ما أريد أن أقول. من خلال الأمثال تتبين المعاني الكبيرة. رب العالمين نوره الذي لا يمكن أن يدرك أن يوصف، مع ذلك جعله كمشكات فيها مصباح، مثل نوره. الأمثال تقرب. تصور أنك دعوت عزيزا عليك، مرجعا من مراجع التقليد، وليا من أولياء الله الصالحين، دعوته إلى بيتك وهو في الطريق سيأتي من بلد آخر. هناك كم علاقة مع هذا الضيف العزيز؟ البعض يجلس في مكتبته ليبحث عن هذه الشخصية، من هو، ما أخلاقه، ما فضائله، ما قيل عنه، وهو جالس يبحث، وإذا بالباب يطرق، جاءه الضيف وهو لا زال مشغول بفضائله، لم يقدم طعاما، ولم يفرش له فراشا، ولم يستعد للقائه بزي يناسب الضيف العزيز. ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ تقول أنه منتظر غير واقعي. صحيح هو ما نام، ولكنه انشغل بفضائل الضيف، انشغل بفضائل الضيف عن الضيف، عن إكرامه. هذا أولا. البعض ينتظر الضيف. لا زال الحديث في المثال، المثال إن شاء الله يبقى في أذهاننا. هو لا يقرأ فضائله، يقول: ما هي علائم الطائرة التي تقله؟ ما لون هذه الطائرة؟ بعد كم ساعة سيهبط في مطار البلد؟ هل الآن هو قريب من المنزل أم لا؟ أيضا يفاجأ الضيف، يأتيه وهو يبحث عن علامات قدومه. ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ ثالثا، هو جالس في المنزل لا يقدم خطوة للأمام، ويبحث عن من رأى هذا الضيف في بلاده، الذين تشرفوا بلقائه والذين تحدثوا عنه والمرضى الذين زارهم وغير ذلك. أيضا يفاجئه الضيف وهو على مكتبته. إذن أعزائي، المطلوب ماذا؟ هذا كله مطلوب. من منعك أن تعلم فضائل الضيف؟ من منعك أن تعلم متى ستصل طائرته؟ من منعك أن تعلم الذين تشرفوا بلقائه؟ ولكن قم وهيئ له مقدمات الضيافة، جهز الطعام، جهز الفراش، واجلس على باب الدار وعينك على الطريق. هذا هو المطلوب أخيرا. نحن مع الأسف في زمان الغيبة شأننا شأن صاحب المنزل هذا. البعض ينكر وجود الضيف، يقول: هذا الضيف لم يولد بعد، لا كلام لنا معه. والبعض يبحث عن طول عمر هذا الضيف وأنه كيف يعيش، أبحاث نظرية في هذا المجال. والبعض يعلم الضيف، بحث عنه، ازداد شوقا إليه، اتفاقا كلما بحث عن فضائله زاد شوقه، كلما علم أنه قرب من المنزل زاد شوقه. عندما يعلم أن الغير استفاد من وجوده زاد شوقه، ولكن ينطلق يتحرك ليعد له العدة. إذن إخواني أخواتي، في زمان الغيبة هذا هو المطلوب من أحدنا، أن يكون على مستوى ظهوره. البعض حقيقة يقول: أنا أدعو بالفرج، ولكن قلبي يقول: لا أريد الفرج. إذا جاء الإمام يطلب النصر منك، والنصر فيها قتال، والقتال فيها ما تعلمون من شهداء وجرحى وغيره. هل نحن على مستوى هذا التأييد وهذه النصرة؟ أعتقد أن الكثيرين إذا ظهر الإمام يقولون بلسان حالهم: ليتك لم تظهر. يتصور البعض أن الظهور بمجرد أن يظهر فلان يجعله حاكم ولاية كذا، ويجعل فلان على رأس حكومة كذا. القضية فيها قتال، فيها النصرة، فيها ما فيها. صحيح يظهر مؤيد بالرعب، بالصيحة، بالخسف، ولكن مع ذلك له حركته الطبيعية كآبائه. اعلموا أن ظهور الإمام مزيج بين الإعجاز، بين الكرامة والحركة الطبيعية في الحياة. هكذا نفهم من مجموع الروايات. إذن إخواني أخواتي، المؤمن عليه أن يكون على هذا المستوى. قد يقول قائل: وما هو مطلوب منا؟ الكلام جيد طيب، نعم يبعث الهمة في النفوس. الإمام ماذا يريد منا في زمان الغيبة؟ ماذا يريد منا؟ لنستمع إليه صلوات الله وسلامه عليه، هو صاحب القضية وهو الأدرى بغيره مما يراد. يقول: فليعمل. إخواني، هذا الحديث اطرحوه على كل من ينكر المهدوية. الإمام عليه السلام هكذا يريد منا، يقول: فليعمل كل امرئ منكم ما يقربه من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. هم ماذا يريدون منا؟ يريدون منا ما أراد منا النبي. النبي ماذا يريد منا؟ يريد منا ما أراده رب العالمين. سقف مستوى همة المؤمن أن لا يكون مصليا صائما، واتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته. هذا هو المطلوب من أحدنا، أن تعمل بما عليك، بما أمرك رب العالمين، أن تجتنب النواهي. طالما قلنا المؤمن همته أولا أن يخرج من المعاصي إلى الطاعات، المرحلة الثانية أن يكون عادلا. الفرق بين الأول والثاني أن الأول أعمال متقطعة لا رصيد له في الباطن، العادل هو الذي له ملكة العدالة. نعم، لا يتكلف الطاعات تكلفا ولا يترك المعاصي تكلفا، إن قلبه منسجم مع طاعة الله عز وجل، ويترقى بعد العدالة ليكون ماذا؟ ليكون ورعا. الورع نعم لا يأكل كل شيء، لا يسمع إلى كل شيء. نعم، من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، هناك حرام بين وحلال بين وشبهات فيما بينهما. المؤمن الورع يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، طعام محلل وطعام مشتبه يترك هذا لهذا. أخوك دينك فاحتط لدينك، وعشرات الروايات والأقوال في هذا المجال. إذن السقف الأول ترك المعاصي فعل الواجبات، السقف الثاني العدالة، والسقف الثالث الورع. وبمقدار ما تصعد في هذا السلم، هذا السلم نعم نشبهه بدرجات العساكر، كلما نعم زاد امتياز العسكري كلما قرب من قيادة الجيوش الذي يريد أن يكون من أنصاره وأعوانه ومن المقربين إليه، فليرفع من درجاته العسكرية إن صح التعبير ليكون على مستوى نصرته. وأخيرا، لا أقول أخيرا في هذه المرحلة، أخيرا إخواني، حاول أن تكون على مستوى رعاية وليك. في كلمة منسوبة له صلوات الله وسلامه عليه، هذه العبارة معروفة عنه: فإنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم. المؤمن في زمان الغيبة إخواني أخواتي يصل إلى درجة يكون تحت رعايته، لا رعايته لأصحابه الذين هم من أنصاره اللصيقين به، يرعاه من بعيد، ما المانع؟ رب العالمين كما يربي عباده، نعم ولي الأمر على يده تجري هذه الرعاية. ولهذا البعض نعم سبحان الله شاب يبعثه أبوه إلى بلاد الغرب، إلى بلاد الفتنة، إلى بلاد الشهوات، وكأن هناك يد تدير هذا الشاب، يريد أن يهم بالمعصية. أولا تقول الرواية: عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم. فسخ الهمم في أي شيء؟ قد يهم الإنسان بالمعصية، ولكن رب العالمين يتدخل في فؤاده. وهذا مأخوذ من القرآن الكريم: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. القلب جهاز الأمر في البدن، القلب يأمره بشيء ولكنه لا يمتثل أوامر قلبه. من الذي حال بينك وبين ذلك؟ عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم صلوات الله وسلامه عليه. نريد في ختام الحديث أن في بعض فقرات دعاء زمان الغيبة، المؤمن في يوم الجمعة له علاقة متميزة مع إمامه، إن أمكن أن يفتتح نهاره ببعض فقرات دعاء الندبة. يا له من دعاء حقيقة. المؤمن إذا وصل لهذه الفقرات ورق قلبه، أنا أقول مستحيل على أصول الكرم أن يهمل هكذا إنسان. يقول بالصدق، لا يقرأ قراءة كما يقرأ الصحف. عندما يصل لهذه الفقرة ويقول: عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. يعني يا مولاي مللت الخلق، يا مولاي إلى كم أرى العباد المتعارفين، أنا أريد أن أرى ولي أمري. عندما يذهب للحج للعمرة يطوف حول البيت في موسم الحج يقول يا رب إلى متى أنظر إلى هذا المحرم وهذا المحرم، أنا أريد أن أرى أمير الحج في زماني. عندما يكون في منى يبيت في منى ينظر إلى هذه الخيام المتشابهة يقول يا رب قلبي يهفو إلى صاحب تلك الخيمة النوراء. يذهب إلى عرفة كذلك قلبه مع ولي أمره يقول عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت أمنية شائقي يتمنى من مؤمن ومؤمنة. هنيئا لزوجين في صبيحة يوم الجمعة وقد يكون حديثي عهد بالزواج ينطبق عليهما هذه الفقرة. نعم أنت أمنية شائقي يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى. بالله عليك لو أن زوجين في هذه الحالة في بكائهما على ولي أمرهما سألوا رب العالمين يا رب هب لنا من ينصر وليك، رب العالمين يخيب ظنهما. هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين. أخواني هذه العبارات عبارات إنسان ملهوف، إنسان أم ثكلى مات ولدها لتوه. أم داود ماذا كان حالها لولا حرقة قلبها؟ هل ذهبت للإمام الصادق عليه السلام وعلمها دعاء أم داود الذي بقي إلى يوم يبقى إلى يوم القيامة في منتصف شهر رجب؟ نحن على مائدة هذه الأم المفجوعة، فقدت ولدها أي حبس ولدها وكان له ما له يوسف، لم يمت ولده يوسف يعقوب، لم يمت ولده يوسف ابيضت عيناه من الحزن. نعم المؤمن له ما له، إلى متى أحار فيك؟ إلى أن يقول بصدق ووفاء. أنا أخواني أقولها من هذا المكان الشريف وأنتم تسمعون لهذا الحديث في هذا اليوم المبارك، الإنسان إذا حقيقة توجه إلى إمام زمانه قائلا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، ليقطع أن الإمام يمسح بيده على رأسه. لا أعني بالمسح الظاهري، أقول يكون تحت عنايته. الإمام كيف يتحمل إنسان هكذا في صبيحة الجمعة يندبه، وخاصة إذا وصل لتلك الفقرة المعروفة ومزج دمعة الولاية بدمعة الشهادة عندما يقول أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، إلى أن يقول أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، ثم ينتقل إلى مصرع جده يتمتم ببعض فقرات الزيارة الناحية السلام والسلام، لا أذكر هذه السلامات مفجعة. نعم الإمام عليه السلام يهمل هكذا موالي هكذا محب، هذه علاقتنا معه صلوات الله وسلامه عليه. هذه حركة طيب المؤمنون هذه الأيام عندما يسمع اسم الإمام صلوات الله عليه بوصف القيام يقف من مكانه. نعم أنه نحن على أهبة الاستعداد والظهور صلوات الله عليك يا بقية الماضي. الأمة ما عرفت قدره، نحن ما علمنا قدره، فكيف بالمنكرين له؟ الإمام ماذا يعمل إذا ظهر؟ فقط يقيم دولة العدل العالمية، يقول اللهم وأحي بوليك القرآن وأرنا نوره سرمدا لا ليل فيه. أهم هموم إمام زماننا صلوات الله عليه أن يقيم القرآن، أن يحيي العباد والبلاد، أن يرجع الإسلام كما نزل على جده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أحي به القلوب الميتة، القلوب ماتت في زمان الغيبة. وأنتم تعرفون كلما تقدمت الحياة تقدمت الحضارة والمدنية، وتقدمت معها صور الفساد والإفساد. نحن لا نعلم ما حال قلوب المسلمين والمؤمنين بعد عشرات السنين. انظروا هذه الأيام، يمس الشاب مؤمنا ويمسي فاسقا. لا نعلم هذه الحضارة ماذا ستجلب لنا من صور الفساد البديعة. إذن القلوب تموت في زمان الغيبة، يأتي الإمام ليحيي هذه القلوب الميتة. واجمع به الأهواء المختلفة على الحق. اليوم لا تكاد، مع الأسف، نذهب إلى بلاد الغرب مثلا، إلى مدينة صغيرة، وهذا وقع ليس بمثال، مدينة صغيرة في زاوية من زوايا بلاد الغرب، هناك مركز إسلامي، مسجد وما شابه ذلك، يرتاده 10-20، وإذا هم 20 رأي، 20 رأي، وطالما يتفق أن يستعين بعضهم على بعض بتهم وأباطيل. أهواء مختلفة في عالمنا اليوم، ترون اختلاف الأهواء والأحزاب والتوجهات. نعم، يأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليجمع الأهواء المختلفة على ماذا؟ على مزاجه، على رأيه. يقول في هذا الدعاء، دعاء زمان الغيبة، ما أقوله لكم مأخوذ من دعاء زمان الغيبة، عليكم بهذا الدعاء العظيم، يقول: واجمع به الأهواء المختلفة على الحق. الحق هو الذي أحق أن يتبع. وبعد ذلك نحن ماذا نعمل؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه من كلماته أنه يتأسى معنى كلامه بجدته فاطمة صلوات الله عليها، ونحن نتأسى به في أي شيء. ختامه مسك، أواخر الحديث، نريد أن نأخذ بقرار، أن نخرج بقرار كما يقال، عزم من عزمات الملوك نغير بها وجه حياتنا. شهر شعبان شهر الأمة، شهر النبي صلى الله عليه وآله، ومن بعده شهر الإمام. نحاول في منتصف شهر شعبان أن نجدد العهد والولاء لهذا الوجود الطاهر. في الزيارة نقول: فإنه نخاطب رب العالمين. اتفاقا، زيارات أهل البيت تارة خطاب للمعصوم كزيارة أمين الله، وتارة خطاب مع رب العالمين، تارة تكلم المعصوم أذن الله السامعة، وتارة تكلم رب العالمين أسمع السامعين. في الزيارة في دعاء زمان الغيبة نقول: فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك. هناك 5 أو 6 مقامات الإمام الحج عليه السلام، كلها من الممكن أن تتأسى به، لا بنفس الدرجة ولكن درجة شبيهة. تخلقوا بأخلاق الله عز وجل، فكيف بأخلاقه هو صلوات الله وسلامه عليه؟ انظروا إلى علو همة المؤمن تأسيا بإمام زمانه. فإنه عبدك الذي استخلصته لنفسك، يعني حاول بما أوتيت من جهد أن تطلب من رب العالمين أن يستخلصك لنفسه. ومن قبل استخلص موسى صلوات الله وسلامه عليه. الآن كيف؟ له حديث آخر: وارتضيته لنصر دينك. الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. سل الله عز وجل أن تكون ناصرا لدينه. ليس لك علم، لك مال، انصر الدين بمالك. ليس لك علم وليس لك مال، لك ذرية، رب أولادك على محبة الله ورسوله وإمام زمانهم. لعل البعض يطلب من الله أن يكون من أنصار وليه، حفيده الخامس يدرك الظهور، يقول: يا رب، يوم القيامة يقال: أنت ربيت ولدك، وابنك ربى حفيدك، حفيدك ربى حفيدك، هذا الحفيد من بركاتك أنت، فتكتب في ديوان الناصرين لولي أمره، وارتضيته لنصر دينك ثانيا، وثالثا واصطفيته بعلمك، رابعا عصمته من الذنوب وبرأته من العيوب، معنى يحول بين المرء وقلبه، وخامسا وأطلعته على الغيوب. المؤمن كجهاز النقال هذه الأيام، هذا الجهاز بلا شريحة لا يعمل، هذا الجهاز مع شريحة وبلا رصيد لا يعمل، مع شريحة ورصيد ولكن الجهاز عاطل لا يستقبل الموجات. المؤمن إذا وصل إلى درجة له رصيد باطني، قلبه سليم يستقبل الذبذبات في هذا الوجود. لا أعلم يعلم الغيب، ولكن يعلم تكليفه، يرى بعين الله عز وجل، لا يتحير يمين شمال. أمرنا إذا وقعنا في حيرة شاور المؤمن الذي جهازه يتلقى الذبذبات، إن صح التعبير، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله بعين الله. النقال يلتقط التلفاز، يلتقط هذا التقاط قوي وهذا ضعيف، المؤمن يلتقط هذا المعنى. الحديث مفصل في هذا المجال، أرواحهم معلقة بالملأ الأعلى وأطلعته على الغيوب. هنا لا منافاة بين علم الله بالغيب وبين علم وليه بالغيب، ذاك علم أصيل وهذا علم مفاض، وهذا لا ينافي انحصار العلم برب العالمين صلوات الله عليه. سيخرج في هذا اليوم في ختام الحديث، نريد أن نتكلم معه. سيدي يا أبا صالح المهدي، متى ترينا طلعتك الرشيدة وغرتك الحميدة؟ متى يأتي ذلك اليوم الذي تستند فيه إلى جدار البيت؟ يا له من يوم، يا له من يوم. عيون المؤمنين طوال التاريخ تنتظر هذه الفرصة الذهبية، الأنبياء ينتظرون هذه الفرصة، يستند إلى جدار البيت يظهر ولكن في قلبه حرقة. نريد هذا اليوم أن نتودد إليه بهذه الكلمات، في قلبه حرقة. أي حرقة؟ تلك الحرقة التي يشير إليها، لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما، ينادي يا أهل، لا يا أهل العالم. هذه دمعة الشوق، عادة هذه الفقرات تقرأ في أيام محرم، ولكن أريد في أيام ميلاده أن أقرأ لنقول يا مولاي بحق هذه الدموع تكفلنا بحسن كفالتك. يقول: ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. بأي ذنب قتلتم جدي الحسين؟ ألم يكن سبط النبي المجتبى؟ أليس هو صاحب فقرات دعاء عرفة؟ هذا الثغر الذي نطق بدعاء عرفة: إلهي ماذا وجد من فقدك؟ هذا حقه أن يضرب بخيزران في ذلك المجلس. ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين قتلوه عطشانا. يوم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلثم ذلك الثغر، كان يقبله يوم على صدر جده المصطفى ويوم على وجه الثرى. هذه المصيبة لا تنسى، لهذا في كل عيد نبكي ونقول: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ ألا يا أهل العالم، إن جدي الحسين طرحوه عريانا، سحقوه عدوانا. نعم، يخرج ليطلب ثأر جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يكفي هذا المقدار من استدرار الدمع، أيام فرح وسرور. أقول: يا مولاي يا أبا صالح المهدي، بتلك الدماء المراقة في أرض كربلاء، بتلك العائلة المسبية بين كربلاء والشام، ننشدك اليوم بحق عمتك زينب الكبرى وهي عزيزة على قلبك. أن تنظر إلينا نظرة كريمة. طالت ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو، أدرك بطلعتك الغرة لنا مقلا. يا سيدي ويا مولاي طال الانتظار، والشمت بنا الفجار، وصعب علينا الانتظار. نشكو إليك فقد نبينا، نشكو غيبتك، كثرة عدونا، قلة عددنا، شدة الفتن بنا، تظاهر الزمان علينا. إلهي عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه سلامنا في هذه الساعة وسلام جميع المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها. اللهم لين قلوبنا لولي أمرك، اللهم أرنا وجه وليك الميمون في الأولى وبعد المنون. اللهم لا تمتنا حتى تجعلنا في تلك الدولة الكريمة. اللهم عرفنا الإجابة فيما سألناك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلاة.